بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سنأخذ هذا اليوم إن شاء الله كتب التفسير وما يتعلق بها إلى نهاية القرن الرابع. سيكون عندنا بإذن الله تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن أبي حاتم وتفسير الماتريدي وتفسير ابن الليث السمرقندي وتفسير هود بن محكم الإباضي وتفسير ابن أبي زمنين. وأما الكتب أو كتب السنة التي تضمنت كتابا في التفسير فعندنا مثال لها سنن النسائي الكبرى. وأما الكتب المشاركة في التفسير فمعاني القرآن وإعرابه للزجاج وأحكام القرآن للطحاوي ومعاني القرآن للنحاس وياقوتة الصراط في غريب القرآن لأبي عمرو الزاهد المعروف بغلام ثعلب وإعراب القراءة السبع وعللها لابن خالوي. هذا ما سنأخذه إن شاء الله في هذا القرن الذي هو القرن الرابع. قبل أن نبتدئ بالدرس أستعرض بقية الأسئلة التي حضرت بالأمس. هذا صاحب السؤال كأنه ما موجود، نرجعه قليلا إلى أن يأتي. هذا سؤال يقول: ذكرت في بداية الدورة في إحدى النقاط أثر العلوم في كتابة التفسير، وقلت منه علم البلاغة، وهو الآن لم يدرس بنفس العلم من ناحية العربية وارتباطه بالتفسير. هذه الجملة أنا ما فهمت مراد السائل فيها. ثم قال: ثم ذكرت كتاب غريب القرآن لابن قتيبة وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة وأنه اهتم بالألفاظ البلاغية خاصة مجاز القرآن، فكيف الجمع بينهما؟ السؤال الحقيقة غير واضح، يعني غير واضح هذا السؤال. فالذي قلته إن علم البلاغة يعني كعلم، يعني كتب فيه كتابة يعني كفن مدون وعلم مدون، تأخرت الكتابة فيه ونشوؤه كان متقدما، يعني موجودا في كتابات أبي عبيدة، في كتابات الفراء، في كتابات غيره من اللغويين، لكنها منثورة ومبثوثة على أنها من أساليب العرب في الخطاب. ثم بحثها المعتزلة من باب النظر في إعجاز القرآن وما يتعلق بنظم القرآن، إلى أن نشأ ونمى وتطور هذا العلم حتى صار له مصطلح علم البلاغة الذي يشمل علم المعاني والبديع والبيان. يعني من يقرأ في تاريخ علم البلاغة سيجد هذا التفصيل فيه. فما أدري ما وجه يعني التعارض في السؤال. إذا كان صاحب السؤال موجود يمكن أن يعني يعطيني الآن مشافهة ما يريد. إذا كان صاحب السؤال موجود، حكم تضمين القرآن في بعض بيت الشعر، هذا أمس أجبت عن إجابة إجمالية، إنه إذا كان في مواطن الجد فلا بأس، أما إذا كان في الهزل فلا يجوز. يقول: كيفية التحقق من صحة قول المتهم بالكذب؟ طبعا هذا طريقة طبعا الاعتماد أو الرجوع إلى قضية الحجج المرتبطة بصحة التفسير من عدمه، من صحة التفسير من عدمه، وهذه منهجية مستقلة جدا لترجع إلى كيفية التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير. فما في طريقة معينة نقول هذا إذا كان كذا فهو كذا، لأن كل مثال له ما يدل على صحته أو خطأه، سواء كان قائله متهم الكذب أو كان قائله من هو آل الثقة. يقول: هل تنصح بالبدء بكتاب تفسير العلي القدير المختصر تفسير ابن كثير على أنه مرجع؟ الحقيقة تكلمت عن هذا الموضوع ويبدو أن الموضوع غير مستوعب وغير مستوعب كلاهما، لا استوعبت أنا ولا أنتم أيضا يبدو استوعبتم الذي أريد، إلا إذا كان بعضكم ما حضر هذا. لكن على العموم أنا أقول أنه قاعدة دائما، إذا كانت الكتب الأصلية موجودة فالأولى الرجوع إلى الكتب الأصلية وعدم الاعتماد على المختصرات، عدم الاعتماد على المختصرات إلا لميزة معينة تكون في هذا المختصر، يعني يكون هناك ميزة معينة في المختصر فيرجع إليه. أما قضية اعتماد المختصر على أنه أصل فهذه لا أحبتها، إذا وجد كتاب أصلي فهو أولى، إذا وجد كتاب أصلي فهو أولى. وقد طرحت لكم بعض الكتب التي يمكن أن تعتمد في التفسير، يعني للبداية في التفسير. هذا يسأل هل تنصح بأن يكون لدي الكتب المشاركة جميعا أو أنك تدلنا على كتاب شامل؟ طبعا كتاب شامل، ما يوجد كتاب شامل. ثم يجب أن ينتبه إلى أن كل ما أذكره في الحقيقة أو ما ذكرته سابقا كلها مراجع، تعتبر من باب إيش؟ المراجع، وهي تفيد المتخصص أكثر من إفادتها للمبتدئ بطلب العلم. وإذا كان يعني القاعدة التي سلكتها معكم أن هذه الأشرطة، يعني أن هذه المحاضرات ستسجل في أشرطة، فقد يكون بعض ما ذكرته لا يفيد الجمهور الحاضر، وإن كان يفيد بعضهم لكن قد يفيد من يسمعه في يعني غير هذه الجلسة. وإذا ذكرت هذه الأشياء فأقول أنه لا تعتقدوا أن ما ذكرته كله مما يمكن أن يستفيد منه المبتدئ، لا. ولهذا سنأتي إلى بعض الكتب التي تفيد المبتدئ إن شاء الله لاحقا، يعني على حسب ما ذكرته لكم في المحاضرة الثانية من محاضرات هذه الدورة. هذا يذكر عن الاعتزاليات في معنى الأخفش، هل قام أحد بجمعها في كتابه؟ نعم موجود، يعني جمعتها الدكتورة هند أو هدى محققة الكتاب في مقدمة الكتاب، جمعت الاعتزاليات التي وردت في كتاب الأخفش، وذكر من الاعتزاليات ذكرتها متعلقة باللغة، فهل هناك شيء منها أثر على توجيه إعرابي له أو انبنى عليه؟ هذا الحقيقة ما أذكر بهذا يعني بالدقة، إلا إذا كان سيدخل في علم التصريف ففيه مثال في سورة البقرة في قول سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فله يعني تفسير اعتزالي فيها، وقد رد عليه الزجاج رحمه الله تعالى. ويسع المذهب العقدي لكل من الفراء وأبي عبيدة صاحب المجاز، ذكرت هذا في كتاب التفسير اللغوي يمكن أن أرجع إليه، وقد ظهر لي أن الفراء وأبا عبيدة لم يظهر من كتابهما أنهما ينتسبان إلى هذا المذهب، أنهما ينتسبان إلى هذا المذهب. وأما الأسئلة الأخرى فكما قلت لكم لعل إن شاء الله أن يسر الله وانتهينا يعني من هذا، سأجمع الأسئلة المتعلقة ببعض التفاسير المعاصرة ونتحدث عنها بإيجاز بإذن الله، لأن عندي الآن سؤال عن التحرير والتنوير، وسؤال عن تفسير الشيخ السعدي، وسؤال عن الفتوحات الإلهية المعروف بحاشية الجمل على الجلالين، وأيضا ورد سؤال عن تفسير الشيخ الشعراوي، سأجمعها إن شاء الله مرة واحدة وأتكلم عنها في آخر هذه الدروس. نأتي الآن إلى كتاب الإمام محمد بن جرير الطبري متوفى سنة 310. أنا الآن سنأخذ في يعني قرابة نصف ساعة أو أقل ما يرتبط بهذا التفسير، ولك أن تتخيل كيف ستأخذ وصفا لكتاب مثل هذا الكتاب بالذات، لأنه يمكن أن يوصف عليه بأنه أعظم كتاب في التفسير، وكتاب يعتبر يعني مهم للغاية جدا، فضلا عن كون الإمام محمد بن جرير من أهل السنة والجماعة، فإنه أيضا فيه صفة المفسر الناقد، يعني تكاملت فيه يعني في هذا المؤلف يعني ظهرت فيه شخصية المفسر الناقد، ولهذا يعني يحسن لمن أراد أن يتعلم طريقة التعامل مع المرويات التفسيرية أن يدمن القراءة في هذا التفسير، لأنه مفيد للغاية، مفيد للغاية. تفسير الطبري. طبعا هذا الكتاب قد عرضته السنة الماضية، ولذا سأختصر بعض الأشياء عنه. قدم الطبري رحمه الله تعالى تفسير بمقدمة علمية، هذه المقدمة كبيرة جدا تعتبر في مقدمات التفسير، هذه المقدمة تعتبر كبيرة جدا في مقدمات التفسير، وقد حشد فيها جملة من مسائل علوم القرآن، منها اللغة التي نزل بها القرآن، ومنها الأحرف السبعة، ومنها ما يسمى بالمعرب، ومنها أيضا طرق التفسير، وعنون لها بقوله القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن، ومنها تأويل القرآن بالرأي، ومنها ذكر من ترضى روايتهم ومن لا ترضى في التفسير. طبعا ترضى روايتهم ومن لا ترضى من مفسري السلف. ثم ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه، ثم القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، ثم القول في الاستعاذة، ثم القول في البسملة، ثم بدأ بالفاتحة لأن ختم بالناس. من نعمة الله علينا في هذا العصر أن هذا الكتاب قد طبع كاملا، وهو الآن كما سمعت قد انتهي من تحقيقه في دار هجر، ولم يبقى منه إلا الفهارس، ولعل إن شاء الله يصدر هذا الكتاب قريبا، ويتوقع إن شاء الله أن يكون تحقيقا جيدا لهذا الكتاب، لأن من أهم ما يحتاج له في تحقيق هذا الكتاب هو العناية بإخراج النص، العناية بإخراج النص. أما إذا أثقلت الحواشي بتحقيق المرويات فإنه سيكون كتابا يعني ضخما، لكن لو اعتني على الأقل بإخراج النص وضبط فهذا شيء يعتبر غاية وهو حسن، وهو أحد مناهج التحقيق المعروفة، يعني أحد مناهج التحقيق العناية بالنص، وهي من أهم ما يمكن أن يستفيده من يقرأ الكتاب. التعليق على بعض مسائل الكتاب أيضا هذه مهمة، لكن إذا صار على طريقة بعض الرسائل العلمية من تحرير كل شيء في الكتاب والتعليق عليه فهذا يطول وقد تكون فائدة منه قليلة. وهو رحمه الله تعالى في هذه المقدمة طرح آراءه التي يراها في هذه المسائل التي ذكرها. فمثلا في الأحرف السبعة من باب طبعا ذكر رأيه، هو يرى أن القرآن الموجود بين أيدينا بقراءاته على حرف واحد، وأن عثمان رضي الله عنه قد جمع الناس على حرف واحد، على حرف واحد، وهذا يعني مخالف لما حرره غيره من المحققين، وليس هذا مجال تحرير هذه القضية، لكن إشارة إلى مذهبه. في المعرب هو يرى أيضا ما يقال باتفاق اللغات، لأنه يعكس القضية. المعرب المراد به ما هو؟ أن يقال مثلا المشكاه هذه بلغة الحبشة، الفردوس بلغة فارس، ويعكس القضية من باب النظر التاريخي، يعني هل دل التاريخ على أن العرب أخذوا عن الفرس ولا الفرس أخذوا عن العرب، يعني من يستطيع أن يثبت هذا؟ فإذا قال قائل هذه العرب أخذوا من فارس فهو يعكس القضية، يقول ما المانع في أن فارس أخذوها من العرب؟ واضح القضية هذه؟ ولذا يرى أن باب اتفاق اللغات، باب اتفاق اللغات. وذكر فيما لو اعترض عليه أحد في أن السلف قد ورد عنهم أن منصوا على أن هذه اللفظة بلغة كذا، منهم من قال بلغة الحبشة آية، قال بلغة فارس آية، يقول بلغة طرخان إلى آخره من الأقوال التي وردت في التفسير. هذه الأقوال يقول عنها أن مراد السلف فيها التنبيه على أن هذه اللفظة الواردة عند العرب واردة عند هؤلاء، يعني رأيه في توجيه أقوال السلف الذين نصوا على بعض الألفاظ أنها بغير لغة العرب أن هذه اللفظة موجودة عند هؤلاء الأقوام، وليس مرادهم أن هذه اللفظة غير عربية. واضح فكرته؟ يعني فكرته يقول أن الألفاظ الرواية الواردة عن السلف التي فيها نص على أن بعض الألفاظ غير عربية ليس مرادهم أنها غير عربية، لا، مرادهم أنها كما تحدثت بها العرب فأيضا تحدث بها هؤلاء. فهذا توجيه لقول السلف، ولهذا يرى في النهاية أن القضية داخلة في اتفاق اللغات. أما الوجوه التي من قبلها يوصل لمعرفة تأويل القرآن فجعلها ثلاث طرق. الأول ما لا سبيل إلى العلم به، وهذا ما يختص به الله سبحانه وتعالى، وهي المغيبات ومقادير الأشياء وكيفياتها، المغيبات ومقادير المغيبات وكيفيات المغيبات، هذه مما لا يوصل إلى علمها إلا، أو مما لا يصل علمها إلا الله، يعني لأنه لم يخبر بها أحد. الطريق الثاني ما يكون علمه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين القرآن. والطريق الثالث ما يعلمه كل عالم بلسان العرب، ولكنه يعني وضع ضابطا في هذا، وهو أنه يقبل قول كل عالم بلسان العرب بشرط ألا يخرج عن أقوال السلف، بشرط ألا يخرج عن أقوال السلف. إذن الآن عنده جزء من القرآن لا يعلمه إلا الله، وهذا يدخل في الكيفيات، يعني يخرج عن التفسير، وجزء منه يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الباقي يعرفه كل عالم باللسان ويقبل قوله بشرط ألا يخرج عن أقاويل السلف. وقد طبق هذا المنهج في تفسيره، إذ نادرا ما يخرج عن أقوال السلف، نادر جدا، فهو يختار من أقاويلهم ويعترض على اللغويين الذين يقولون بأقوال لا توافق أقوالهم وإن كانت الآية تحتمل هذه الأقوال. يعني مثلا لو واحد من اللغويين ذكر قولا تحتمله الآية ولم يقل به السلف فإنه يرد ويعترض عليه، وسبب اعتراض عليه أنه لم يقل به السلف، يعني حجة في ذلك أنه خارج عن أقاويل السلف. وقد طبق كما قلت لكم هذا في جميع كتابه. مجمل طريقة أو طريقة الطبري في ترتيب كتابه أنه رحمه الله يجزئ الآية التي يريد تفسيرها. فمثلا قول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، تجد فسر الحمد لله ثم فسر رب ثم فسر العالمين. أيضا كان رحمه الله يحرص على المعنى الجملي للمقطع الذي يريد أن يفسره، يعني يذكر اللي نسميه احنا المعنى إيش؟ الإجمالي، المعنى الإجمالي. فإذا كان لآل التأويل من الصحابة ومن بعدهم قول في المقطع الذي يفسره فله طريقان، يعني عنده طريقتين. انتبهوا، يعني الآن أول قضية عندنا أنه رحمه الله يحرص على المعنى الإجمالي ويذكره. إذا ما كان عنده قول للمفسرين يعني من السلف فإنه يذكر المعنى الإجمالي مباشرة. إذا كان عنده قول لمفسري السلف فله طريقتان في عرض المعنى الإجمالي مع أقوال السلف. الأول يعني الطريقة الأول أو الطريقة الأولى أنه يفسر يعني يذكر المعنى الإجمالي ثم يقول وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. الأول أن يذكر المعنى الإجمالي ثم يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم يذكر أقوالهم واحدا تلو الآخر على حسب ما عنده من الروايات، ولذا قد ما يكون عنده إلا إيش إلا رواية واحدة ومع ذلك يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ولو كان قول واحد كما سيأتي مثال ذلك. طريقة الثانية إذا كان بين أهل التأويل خلاف، يعني الآن إذا ما كان بين أهل التأويل خلاف يذكر معنى الجملة ثم يذكر أقواله، إذا كان بين أهل التأويل خلاف فإنه يذكر تفسيره المختار ثم يذكر من وافقه من أهل التأويل أيضا بقوله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل، قال بعض أهل التأويل، ويذكر من وافقه من هؤلاء المفسرين ثم يذكر أقوال المخالفين. وأحيانا ينص مباشرة على الخلاف يقول اختلف أهل التأويل ثم يقول فقال بعضهم كذا كذا وقال آخرهم كذا كذا ثم في النهاية يرجح ويبين المعنى الجمل للآية في ترجيحه، يبين المعنى الجمل للآية في ترجيحه. إذن المقصود أن الطبري رحمه الله تعالى كان له عناية بالمعنى الجملي للآية، كان له عناية بالمعنى الجملي للآية مع أنه كان يفرق الآيات، لأنه في النهاية يمكن أن يكتب تفسير الطبري يعني أن تخرج منه الروايات تنزع ويكتب فقط رأي الطبري بنفس عباراته فيخرج لنا تفسير متكامل لما اختاره الطبري من التفسير، لما اختاره الطبري من التفسير. يشكل فقط في الاختيارات الطبري أو في المعنى الجملي عنده عبارات الطبري وأسلوب الطبري، يعني أسلوبه متين جدا وعبارته قوية، يعني عبارة الطبري قوية، معنى الإنسان إذا قرأ أحيانا يقرأ ويحتاج يقرأ مرة ومرتين وثلاث، ولا أبالغ إذا قلت أنه يحتاج أحيانا لأكثر من ذلك لكي يتبين مراد الطبري، لكي يتبين مراد الطبري. وهو رحمه الله يفكك الضمائر، يعني يكثر من الضمائر هذه في عودها على ما سبق، فأيضا تشكل هذه القضية على الإنسان الذي يريد أن يقرأ سريعا. فإذا تحتاج عبارة الطبري إلى تأني، ولهذا أقول أنه يجب أن ينتبه طالب العلم حينما يقرأ في كلام الطبري أن لا يتعجل في الاعتراض عليه، لا يتعجل في الاعتراض عليه. ليس طبعا لأن الطبري معصوم، لا، لكن أحيانا قد لا يفهم ما أراده الطبري، وأحيانا قد لا ينتبه إلى المنهجية التي يسلكها الطبري فيعترض طالب العلم عليه وهو لا يدري عن منهجه. وقد انتبه إلى ذلك محقق الكتاب الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في اعتراضات بعض العلماء على الطبري، ونبه على أنهم لم يفهموا مراد الطبري في ذلك. ولهذا تجد أحيانا اعتراضات من ابن كثير أحيانا تكون صائبة وأحيانا يكون فيها يعني لم يوفق فيها رحمه الله إلى الصواب، لأنه لم يفهم مراد الطبري في سياقه للكلام. وهذه طبعا قضية يجب أن ننتبه، لأنه إحنا إشكالية في إشكالية أنه لما نقول ابن كثير أو نقول الطبري أو نقول كذا نضع هالة معينة بأنه يجب أن لا يعترض على هؤلاء أو إلى ما إلى ذلك. يجب أن ننتبه أن عندنا القضية العلمية تخضع إلى ماذا؟ إلى العلم. فإذا إنسان اعترض بعلم وكان اعتراضه صحيحا فإنه يقبل كائنا من كان، لأننا نتبع الحق ولا نتبع الرجال. ونعرف أنه ليس هناك معصوم إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن يكون الاعتراض بعلم. وأيضا يجب أن يتسم طالب العلم اعتراضه بماذا؟ بالأدب مع هؤلاء الأعلام، مع هؤلاء الأعلام. إذن المقصود أن ننتبه أن الطبري رحمه الله تعالى كان يحرص على المعنى الجملي للآية. ويلاحظ أيضا في طريقته رحمه الله تعالى أنه يسند كل قول إلى قائله، ولهذا امتلأ الكتاب بالأسانيد. وقد عد الثعلبي رحمه الله تعالى هذا عيبا من عيوب كتاب الإمام الطبري، ولكنه رحمه الله تعالى غير مصيب في ذلك، ولذا انتقد الثعلبي بأنه حذف الإسناد. فصحيح الطبري في كل رواية يورد السند تاما، كان يمكن الاختصار بطريقة ما، لأن كثيرا من أسانيد الطبري تتكرر، فلو قال وبالسند يعني ذكر السند شيخه إلى سند مثلا ابن فلان عن كذا لا اكتفى أحيانا وكان في نوع من الاختصار، لكن رحمه الله لم يسلك هذا، إنما أعاد السند مرة بعد مرة ويتكرر عنده الأسانيد كما سنأخذ مثال إن شاء الله في هذا. فقالوا إنه يعني تفسيره رحمه الله تعالى صار كبيرا بسبب إيش؟ تكرار الإسناد، لكنه في الحقيقة ليس عيبا عند التحقيق، ليس عيبا أبدا، وطالب العلم يستطيع أن ينظر الإسناد سريعا ويقفزه إلى القول المذكور، وقد يحتاج أحيانا الإسناد فينظر فيه أيضا. فإذا لا يعد عيبا إطلاقا تكرر هذه الأسانيد، بل أنا أعتبرها مزية كبيرة جدا من مزايا تفسير الطبري وقدرته على إيراد هذه الأسانيد مرة بعد مرة، وهو رحمه الله قد أملأ كتابه إملاء على تلاميذه. نعم. إذا انتهى من عرض الأسانيد، إذا انتهى من عرض الأقوال التي يكون فيها اختلاف، فإنه في الغالب يرجح، يعني غالب تفسيره قائم على ماذا؟ على الترجيح. غالب تفسيره قائم على الترجيح، وحينما يرجح أيضا يغلب عليه أن يذكر حجته أو علته في الترجيح، يعني لماذا رجح هذا القول على هذا القول. فإذا يغلب على تفسيره الترجيح، كما يغلب على ترجيحاته ذكر العلة الموجبة للترجيح، ذكر العلة الموجبة للترجيح. وهذا لا شك يفيد كثيرا لمن يقرأ في تفسير الطبري. ولو يعني أحد تلاميذ الطبري يقول ولو شاء أحد من يخرج من كتابه 10 كتب يعني لا استطاع، أو معنى عبارته، وأنا أقول لو شاء أن يخرج ضعف هذا لا استطاع، يعني كتاب الطبري مليء ومحشو بالعلم. فمثلا فقط لو أخذت أو درست علل الطبري في ترجيحاته لا أخرجت لنا كتابا مستقلا ومفيدا في هذه العلل، يعني علل الترجيحات، يعني بماذا يرجح الطبري، ما هي العلل التي يرجح بها، ستجد منثور كبير جدا في تفسيره يمكن أن يفيد لطلبة العلم. غالبا ما يصدر عبارته حين الترجيح أن يقول والقول الذي هو عندي أولى بالصواب قول من قال، ثم يورد القول الذي يرجحه، ثم بعد ذلك يذكر كما قلت لكم علته الترجيحية. غالبا ما تكون هذه العلل أو يكثر فيها أسلوب القواعد العلمية، يعني القاعدة العلمية، أسلوب القاعدة العلمية. من يقول مثلا من القول الأول لأنه هو المشهور في لغة العرب، ولا يجوز أن يفسر كلام الله بالشاذ من قولها، هذه قاعدة، أنه نأخذ بالمشهور من لغة العرب دون الشاذ أو القليل. ولو جمع أيضا إنسان القواعد الترجيحية التي اعتمدها الطبري، يعني قواعد منصوص عليها، فإنه سيجد شيئا كثيرا. ومن خلال المجلد الأول والمجلد الثاني فقط، يعني جمعت قرابة 30 قاعدة ترجيحية عند الطبري، 30 قاعدة ترجيحية من طبعة الباب الحلبي، يعني فيها الجزء الأول من البقرة والجزء الثاني من البقرة، ويعني بمثابة هذه القواعد الترجيحية في التفسير، غير القواعد العلمية العامة، غير القواعد العلمية العامة. مصادر الطبري رحمه الله تعالى كانت متنوعة، منها مرويات السلف، أو قل تفاسير السلف المروية، ومنها القراءات، وخصوصا كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، ومنها مصادر لغوية ونحوية، خصوصا كتب معاني القرآن، معاني القرآن للأخفش وللفراء، وكذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة. هذه الثلاثة واضح جدا أنه ينقل منها، وهو ينقل من غيرها، لكن هذه كتب مطبوعة، فحينما تقارن هذه الكتب بما يروي عن بعض علماء البصرة والكوفة تجد أنه ينقل عن هؤلاء. ومنهجه في النقل عنهم سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الطبقات هذه التي نقل عنها، طبعا علماء القراءة واضح من ينقل عنها، طبعا لأن علماء علم القراءة معروف له، مثلا السبعة أو غيرهم من قراء القرآن معروفين، لكن طبقات السلف التي يروي عنها التفسير هي ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. وكما قلت لكم، ما دون هذه الطبقة قل فيها إيش؟ التفسير. ولهذا أغلب المرويات التي عنده مأخوذة عن هذه الطبقة، اللي طبقة ما بعد أتباع التابعين، يروون التفسير عن التابعين وأتباع التابعين والصحابة. أما اللغويون فأغلب النقل كما قلت لكم من خلال الموازنة بأقوالهم في طبقة أتباع التابعين، يعني اللغويون الذين كانوا في طبقة أتباع التابعين. نأتي الآن إلى إشارة سريعة، وبعض قد تكرر، إلى منهجه في تفسير السلف، كيف يتعامل مع تفسير السلف. نجد أولا أنه يحرص على إيراد جميع المروي عنهم، يعني إذا كان عنده رواية عن السلف فإنه يروي هذه التفاسير. يحرص كما قلنا على إيراد جميع المروي عنهم عنده، معنى لو في آية عنده فيها 30 رواية يذكر هذه الرواية 30 بأسانيدها، يذكرها بأسانيدها، وأحيانا عن الشخص الواحد ونفس العبارة يتكرر عنده الإسناد، يعني عن مجاهد قد يروي 4 طرق عن مجاهد وكلها بنفس الإسناد، وأحيانا ابن أبي نجيح عن مجاهد يرويها أكثر من مرة لأنها رويت عن ابن أبي نجيح من أكثر من طريق، فإذا هو رحمه الله تعالى كان صاحب إسناد فيروي هذه بالأسانيد. إذا لم يبلغه في التفسير إلا قول واحد من السلف فإنه يعتمد عليه في التفسير، يعتمد عليه في التفسير، وقد يحتج به على قول اللغويين. وكما قلت لكم إنه يصدر قوله بقوله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نأخذ مثال لقضية المرويات في قوله سبحانه وتعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. ذكر، لاحظوا الآن التفسير الجملي، قال أبو جعفر: يقول الله، يقول جل من قائل لعباده المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله أيها المؤمنون عما سلف منكم في جاهليتكم من إصابتكم الصيد وأنتم حرم وقتلكموه، فلا يؤاخذكم بما كان منكم في ذلك قبل تحريمه إياه عليكم، ولا يلزمكم له كفارة في مال ولا نفس، ولكن من عاد منكم لقتله وهو محرم بعد تحريمه بالمعنى الذي كان يقتله في حال كفره وقبل تحريمه عليه من استحلاله قتله فينتقم الله منه. وهذه أحد العبارات، يقول لكم من عبارات الطبري إيش فيها صعوبة وغموض. ثم قال: وقد يحتمل أن يكون معناه من عاد لقتله بعد تحريمه في الإسلام فينتقم الله منه في الآخرة، فأما في الدنيا فإن عليه من الجزاء والكفارة فيها ما بينته. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، قال بعضهم نحو الذي قلنا فيه، ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن عطاء بن أبي رباح، طبعا لا نطيل فيها لكن نذكر من ذكرهم. كرر الرواية أيضا مرة أخرى عن عطاء، ونلاحظ الآن فقط كيف التكرير، لاحظ قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء. رواية ثانية عن عطاء: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء، وهي نفس الرواية. إذن ابن جريج عن عطاء، ابن جريج عن عطاء، وكرر الإسناد. ثم أورد رواية أخرى أيضا عن ابن جريج نفسها، نفس الرواية: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر وأبو خالد عن ابن جريج عن عطاء. أيضا كرر رواية مرة أخرى عن عطاء، وأيضا رواية أخرى عن عطاء من نفس الطريق، من الطريق ابن أبي جريج، مرة أخرى أيضا عن عطاء. ثم ذكر عن مجاهد، هذا الآن الراوي أو المفسر الثاني. ثم ذكر عن إبراهيم النخعي، ثم ذكر مرة أخرى ابن أبي نجيح عن عطاء، الأول ابن جريج والثاني ابن أبي نجيح. ثم ذكر عن سعيد بن جبير، وكرر أيضا في الإسناد إلى سعيد. ثم ذكر أيضا عن عطاء من رواية عبد الكريم، ورواية أخرى ثالثة عن عطاء. هذه الآن في القول الأول الذي اختاره، فكرر الآن الأسانيد والطرق. ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك: عفى الله عما سلف منكم في ذلك في الجاهلية ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه بإلزامه الكفارة. ثم بدأ يذكر عن سعيد بن جبير وعطاء، وقال آخرون: عفى الله عما سلف من قتل من قتل منكم الصيد حراما في أول مرة، ومن عاد ثانية لقتله بعد أولى حراما فالله ولي الانتقام منه دون كفارة تلزمه لقتله إياه. يعني إذا قتل أول مرة وهو حرم فليس عليه شيء، وإذا قتل مرة أخرى فإن الله ينتقم منه، أيضا ليس عليه إيش كفارة، إنما ينتقم الله سبحانه وتعالى منه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس، وأعاد مرة أخرى عن ابن عباس، ثم عن شريح، رواية عن شريح، ثم رواية عن إبراهيم، ثم رواية أيضا مرة أخرى عن إبراهيم، ثم عن الشعبي أن رجلا أتى شريحا، رواية عن شريح، إلى أن أورد كل هذه الروايات رواية بعد رواية. قال آخرون، يعني الآن رابع القول الرابع، ثم ذكر القول الرابع فقال: معنى ذلك: عفى الله عما سلف من قتلكم الصيد قبل تحريم الله تعالى ذكره ذلك عليكم، ومن عاد لقتله بعد تحريم الله إياه عليه عالما بتحريمه ذلك عليه عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه فإن الله هو المنتقم منه ولا كفارة لذنبه ذلك، ولا جزاء يلزمه له في الدنيا. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن زيد وقال أنها شبيهة بقول مجاهد الذي ذكره قبل. ثم قال وقال آخرون هو قول خامس عني بذلك شخص بعينه. وأورد الرواية عن زيد أبو المعلى. ثم قال قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا قول من قال معناه ومن عاد في الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالى ذكره عنه فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. ثم بدأ يحتج لهذا القول وأطال فيه. أنا الآن أخذ قرابة الصفحتين والربع وهو يحتج لهذا القول الذي ذكره ويرد على الأقوال الأخرى ويذكر طبعا علته في الترجيح. هذا طبعا مثال لماذا لقضية ذكره للأسانيد وطريقته في الترجيح. يعني مثال موجز وإن كان القراءة طبعا لو قرأنا كل مثال سيطول الموضوع. نأخذ على مثال للقول الواحد يعني أنه يذكر قولا واحدا ويعتمده أيضا مثال سريع. لاحظ في قوله سبحانه وتعالى ليذوق وبال أمره قال وأصل الوبال الشدة في المكروه ومنه قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فأخذه أخذا وبيلا. وقد بين الله تعالى ذكره بقوله ليذوق وبال أمره أن الكفارات اللازمة الأموال والأبدان عقوبات منه لخلقه وإن كانت تمحيصا لهم وكفارة لذنوبهم التي كفروها بها وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر رواية عن السد فقط قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السد أما وبال أمره فعقوبة أمره انتهى. فإذا احتج فقط برواية من؟ السد لمعنى الوبال ولم يذكر غيره. لو كان عنده غير هذه الرواية لذكرها. فإذا هو يعتمد قول الواحد من السلف سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين. والسدي طبعا يعتبر في طبقة أتباع التابعين وإن كان طبعا يقال إنه رأى أنس بن مالك. كما تلاحظون ليس له ترتيب في المرويات. نص لقراءته قبل قليل عليكم ذكر روايات عن عطاء ثم ذكر عن سعيد بن جبير ثم رجع وذكر عن عطاء فليس له ترتيب في المرويات. لا يرتب المرويات يعني لا يقدم قول الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي. ما له ترتيب ليس له ترتيب في المرويات. لكن يلاحظ أنه في الغالب يؤخر قول السدي وقول ابن زيد يعني يغلب عليه قول السدي وقول ابن زيد أنه يكون في آخر ما يرويه عن السلف. إذا ورد الآن عن السلف أكثر من قول لاحظنا أنه ماذا يعمل في هذا المثال يرجح. وأحيانا قد يقبل الأقوال جميعها إذا كانت محتملة أن تكون جميعا صحيحة. وراجعوا في ذلك مثال في قول سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ذكر عن السلف ثلاثة أقوال وأجاز جميع الأقوال الثلاثة لأنها غير متناقضة وأحيانا يعبر عن ذلك بقوله وجائز أن يكون كذا معنى أنها كلها في مرتبة واحدة من الاحتمال في النص القرآني. يلاحظ أيضا إذا كان تفسير السلف على المثال يعني أن السلف يمثلون للفظ عام فإنه دائما ينص على العموم في ترجيحه وقد يشير أحيانا إلى جواز أن يكون أحد هذه الأمثلة مرادا أو يشير إلى دخولها كلها في العموم. إذن يحرص هو دائما إذا ورد تفسير بالمثال عن سلف أن ينبه على ماذا؟ على العموم في الآية في قوله سبحانه وتعالى ثم إلى ربهم يحشرون. ذكر الأقوال في قوله ثم إلى ربهم يحشرون، فقال فإن أهل التأويل اختلفوا في معنى حشرهم، فقال بعضهم حشرها موتها. ثم ذكر الرواية، وقال آخرون الحشر في هذا الموضع يعني به الجمع لبعث الساعة وقيام القيامة. ثم ذكر الرواية عن بعض السلف. ثم قال قال أبو جعفر، طبعا الآية واردة في وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن الحديث عن ماذا؟ عن الدواب. يقول قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن كل دابة وطائر محشور إليه، وجائز أن يكون معنيا بذلك حشر القيامة، وجائز أن يكون معنيا به حشر الموت، وجائز أن يكون معنيا به الحشران جميعا، ولا دلالة في ظاهر التنزيل ولا في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي ذلك المراد بقوله ثم إلى ربهم يحشرون، إذ كان الحشر في كلام العرب الجمع، ومن ذلك قول الله تعالى ذكره والطير محشورة كل له أواب يعني مجموعة. فإذا كان الجمع هو الحشر، وكان الله تعالى ذكره جامعا خلقه إلى يوم القيامة وجامعهم بالموت، كان أصوب القول في ذلك أن يعم بمعنى الآية ما عمه الله بظاهرها، وأن يقال كل دابة وكل طائر محشور إلى الله بعد الفناء وبعد بعث القيامة، وإن كان الله تعالى ذكره قد عم بقوله ثم إلى ربهم يحشرون ولم يخصص به حشرا دون حشر. فلاحظ الآن طريقته في ماذا؟ في سبك العبارات وسبك القواعد العلمية. إذا نقول هنا الآن إذا جاءنا مثل هذا الخلاف أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، حتى يأتي ما يخصصه. فنبهنا هنا على أن ما ذكره السلف في تفسير الآية كله محتمل، ونجاز أن يراد هذا وجاز أن يراد هذا، وأن العموم في مثل هذا أولى. أيضا يلاحظ في تعليقه على عبارات السلف إذا كانت في ألفاظ متقاربة أن ينبه على هذا التقارب أحيانا، أنه ينبه على تقارب عبارات السلف. يقول وإن اختلفت ألفاظهم فإن عباراتهم متفقة، فإن معاني عباراتهم متفقة، يعني معنى أن المعنى الكلي الذي ذكره السلف متفق وإن اختلفت العبارات. ننظر الآن إلى منهجه الآن مع اللغويين. إذن الآن لما ننظر منهج مع السلف ممكن نختصر ونقول أولا أنه يورد الإسناد عن السلف، اثنين أنه يحتج بقول الواحد منهم، ثلاثة إذا وقع الاختلاف بين السلف فإما أن يجمع هذه الأقوال ويجيزها، وإما أن يختار أحد هذه الأقوال بحجة يذكرها، بحجة يذكرها. ما يتعلق بالمنهج في التعامل مع تفسيرات اللغويين، نجد أولا أنه لا يصرح بأسمائهم إلا نادرا، بخلاف السلف يذكرون بإيش؟ بالإسناد. أما أهل العربية من النحويين واللغويين فإنه ينسبهم إلى المدينة، يعني يقول قال بعض أهل الكوفة قال بعض أهل البصرة، قال بعض النحويي البصرة قال بعض النحويي الكوفة، قال بعض اللغويي البصرة وهذا قول بعض اللغويي الكوفة، هكذا يعني لا ينص على أسمائهم إلا نادرا كما قلت لكم، يعني أحيانا ورد عنده الأخفش الفراء نادر جدا. يلاحظ أيضا أنه اعتمد على الفر كثيرا واستفاد منه، واختياراته في علم النحو تشير إلى أن أصوله كوفية، لأنه كثيرا ما يردد مصطلحات النحويين الكوفيين. وقد أشار محمود شاكر رحمه الله تعالى إلى أن منهجه بغدادي، طبعا البغداديون على أنهم الذين جمعوا بين المذهبين، خلطوا بين المذهبين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن أصوله فيما يعني فيما يظهر من طريقته في الترجيحات النحوية أنه كوفي المذهب، وإن كان قد يخالف الكوفيين في بعض يعني في بعض القضايا النحوية، لأنه يعتمد فيها على تفسير السلف. أيضا يلاحظ أنه يؤخر أقوال أهل العربية بعد أن ينتهي من أقوال السلف، وأحيانا بعد أن يرجح بين أقوال السلف يذكر أقوال أهل العربية، فيؤخرهم دائما. كما يلاحظ أنه إذا خالف قولهم قول السلف فإنه يرده ولا يقبله، حتى ولو احتملته الآية أيضا فإنه يرده، لأن العمدة عنده تفسير السلف، وما خرج عن تفسير السلف فإنه مرفوض عنده. هذه القاعدة الكلية في طريقته في التعامل مع ما ينقله من علم أو من علوم اللغويين والنحويين. ننظر إلى قضية النحو واللغة في تفسيره. فنقول الآن أنه من جهة النحو أصوله كوفية، كيف يتعامل مع المسائل النحوية؟ يعني هل هو مكثر من المسائل النحوية؟ نجد أنه يعتبر من المعتدلين في ذكر المسائل النحوية، وقد نص على أنه يعني نص على قاعدة عنده أنه لا يذكر من النحو إلا ما يكون له ارتباط بماذا؟ ببيان الآية، يعني أنه يبين معنى الآية، يعني أنه ما يبين به معنى الآية فإنه يذكره. ويلاحظ أنه لا يقبل التأويل النحوي المخالف لتفسير السلف، ومعنى ذلك أنه يختار التأويل النحوي الموافق لتفسير السلف، فيجعل تفسير السلف حجة في قبول التأويل النحوي المختلف فيه، يعني يختار من التأويلات النحوية ما يوافق تفسير السلف، وما خالفه فإنه يرده لأنه مخالف لتفسير السلف، فهو إذن ماشي على المنهج العام الذي رسمه. يلاحظ فيما يتعلق أيضا بما يتعلق باللغة أن الطبري رحمه الله تعالى قد اعتنى بما يسمى بعلم غريب اللغة، غريب القرآن، يعني أنه كان حريصا على بيان المعاني اللغوية للألفاظ والاستشهاد لها بأشعار العرب، وأحيانا بتفسير السلف، لأنه يجعل تفسير السلف مثل الحجة اللغوية، يعني مثل الشاهد الشعري. لكن يلاحظ كثرة ماذا؟ الاستشهادات اللغوية للمعاني الألفاظ، وكثيرا ما استشهد بشعر الأعشى، يعني شعر الأعشى كثير جدا في تفسيره. ولهذا لو أن متعلما يعني أراد أن يعتني بما يرتبط بدلالات بمعاني ألفاظ القرآن حفظ شعر الأعشى فإنه سيستفيد كثيرا، لأن في ألفاظ كثيرة جدا في شعر الأعشى لها ارتباط بتفسير القرآن، وهو لا ينص ما يقول قال الأعشى، لكن بالرجوع إلى شعر الأعشى يلاحظ أنه قد نقل منه كثيرا. ولهذا يمكن أن يخرج إنسان كتابا فيما يتعلق بمفردات ألفاظ القرآن من تفسير الطبري بشواهده التي ذكرها، وقد صنع ذلك الدكتور عبد الرحمن عميرة، لكنه لم يستوعب، يعني خرج في مجلدين لكنه لم يستوعب. ولو اخرج ما يرتبط بغريب القرآن او بمفردات ألفاظ القرآن من تفسير الطبري فان فيه ايضا كتاب مستقل، يعني احد الكتب اللي يمكن ان تخرج من تفسير الطبري. الطبري رحمه الله تعالى توفي 310، وله تحريرات لغوية بارعة، فلو عد رحمه الله تعالى من أئمة اللغة لما أبعد من يعده كذلك. طبعا يلاحظ على قضية جمع اللغة، وبعض المعاصرين قد طرحها في بعض الكتب، أن الموجود في مدونات معاجم اللغة وغيرها ليست شاملة لجميع إيش مفردات اللغة، لأن هناك بعض المفردات اللغوية التي لم يحصل لها جمع، قد تكون موجودة أحيانا في شروح بعض الأشعار وقد تكون موجودة أحيانا في كتب غريب الحديث، وقد تكون موجودة أحيانا في تفسير السلف. يعني فيه كثير من المصادر التي لو جمع منها ما يتعلق بتفسير ألفاظ هذه اللغة سنجد منها شيء كثير جدا، ومنها أيضا تفسير الطبري نفسه. والطبري رحمه الله تعالى يعتبر بهذا من أئمة اللغة، لكن قل أن تجد، بل يندر أن تجد أنه تنقل أقواله في بيان معاني الألفاظ في كتب في معاجم اللغة مثل تاج العروس أو مثل لسان العرب الذي استوعب جملة من كتب اللغة. المذهب الفقهي للإمام بن جرير الطبري، الإمام رحمه الله تعالى كان مجتهدا ولم يكن متقيدا بمذهب معين، بل كان له مذهبه الخاص وله كتب خاصة أيضا في الفقه، وكان له أتباع لكن قليلون، وكان يسمى مذهبه مذهب إيش؟ الجريري، المذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير، لكن هذا المذهب لم يستمر. طبعا جرير الطبري توفي سنة 310، وأصحاب المذاهب لا شك أنهم قبله، ومع ذلك لم يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب، ولذا لا تجد يختار أنه ينسب إلى، يعني لو نسب حتى إلى الشافعية أو إلى غيرهم قد يكون استفاد من أصول الشافعي أو غيره، لكنه كان صاحب اجتهاد يعني مستقل ولم يكن مرتبطا بشيء من هذه المذاهب. يلاحظ في طرقه للمسائل الفقهية المرتبطة بالقرآن أنه لا يخرج عن الأحكام القرآنية التي تنصت عليها الآية، بمعنى أنه ما يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يبين الحكم الذي نصت عليه الآية ولا يستطرد بعيدا عن ذلك، بخلاف المتأخرين فإن بعضهم حينما يأتي مثل هذه الآية يناقش قضايا كثيرة متعلقة بالطلاق ولا تدل عليها الآية ولا بوجه، فإذن كان يتقيد ببيان الحكم الفقهي الذي نصت عليه الآية. والله أطال الموضوع الطبري الآن ينأخذ إلى أنص. طيب نأتي إلى قضية إشكالية أو قضية المتن والإسناد في تفسيره. المتن والإسناد، طبعا أخذنا أن الطبري رحمه الله تعالى اعتنى بذكر إيش؟ الإسناد، لكن هل اعتنى بتصحيح الإسناد وتضعيفه أو بنقد رجال الإسناد أو بنقد الروايات؟ يعني إذن هو لم يعتني بنقد الأسانيد، ولكنه أحيانا يعني وهي نادرة في كتابه يعني قليلة جدا أن يتكلم على إسناد من الأسانيد، مثل الإسناد السدي المشهور عن بعض أشياخه قال في أحد مواطن الكتابة، يعني موطن واحد قال وإن كنت في إسناده مرتابع، بس ما زاد على هذا. في رواية للكلب عن أبي صالح قال وقد وردت من طريق من غير مرضية عن ابن عباس، اللي من طريق الكلب عن أبي صالح، لكنها قليلة. وهو أيضا حرص على أن لا يروي عن من كان متهما بالكذب أو بالوضع، حرص على أن ينقي كتابه، ولذا مدحه شيخ الإسلام بأنه لا يروي عن الكذابين والوضاعين مثل مقاتل بن سليمان، لا تجد وأكاد أقول إطلاقا له لا رأي ولا رواية، مع أن مقاتل بن سليمان مشهور تفسيره. الكلبي له رأي في الكتاب، يعني يمكن يقرب إلى 50 رأي، وله رواية لكنها قليلة جدا، وغالبا ما تكون مقرونة، يعني مو مستقل، يعني مو الكلبي فقط، وغالبا أيضا ما تكون من رواية الثقات عنه، معمر أو سفيان اللي هو الكلبي. فإذا كأنه صان تفسيره من اتهم بالكذب والوضع. وطبعا نقول حكم أغلبي، لأنه قد يأتي إنسان يقول والله وجدنا بعض من وصف من اتهم بالكذا وكذا يروي عن الطبري، لكن نقول إحنا الغالب على ماذا؟ على مروياته. أما جهة المتون فقد كانت عنايته بنقد المتون واضحة جدا. إذن الآن عناية بنقد الإسناد ما نقول له عناية لأنه لم يذكر الإسناد شيء، لكن اعتنى بماذا؟ بنقد المتون. كيف نقد المتون؟ بمعنى أنه يبين المعنى الصحيح من الضعيف من هذه الأقوال التي يذكرها، ويبين أو ويوجه هذه الأقوال، يعني يذكر توجيهات لهذه الأقوال. فإذن الآن كانت عنايته الكبرى بماذا؟ بنقد المتون، بنقد المتون، ولم يكن له عناية بنقد الأسانيد. أنت قلت قبل قليل إيش عبارتك؟ من أسندك؟ هنا دي ملحوظة معيش لأنه أحب أن أذكرها. يعني يقولون لما أنا رأيت بعض من تعرض للطبري في المنهج الطبري وكذا في الأسانيد يقول أن الطبري رحمه الله تعالى قد سار على من أسندك فقد إيش أحالك ولا لا؟ المشهور عن الطبري أن ترك أو لم يتكلم على الأسانيد لأنه ذكر الأسانيد بتفصيلاتها ولا لا؟ بناء على هذه المقولة المشهورة أن من أسندك فقد أحالك. وأنا أرى أن هذه العبارة في تفسير الطبري بالذات غير صحيحة. لو كان الطبري رحمه الله تعالى لا يتعرض لنقد المتون لصحت هذه العبارة، لكن الطبري رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المنهجية في مقدمة تفسيره، يعني ما قال وأن مثل ما ذكرها في التاريخ، فالتاريخ أشار إليها هذه القاعدة، أشار إليها أنه أورد الإسناد، ويمكن أن يعني من شك في الإسناد وكذا أن ينظر في الإسناد، لكن في التفسير لم يذكر هذه إطلاقا. ومن حملها أو حمل أسانيد التفسير على هذه القاعدة فقد يعني جانب الصواب. لماذا؟ لأن الطبري قد اعتمد على الروايات الضعيفة في تصحيح معاني الآية، فلو كان من أسندك فقد حالك ما اعتمد على هذه الروايات في صحة المعاني التي تفسر بها. واضح الفكرة؟ يعني يرد على هذا أن الطبري قد صحح معاني هذه الروايات ولو كانت ضعيفة عنده لما قبلها، يعني قد ما يحتج بها ما قبلها. طيب بقي عندنا منهج في القراءات، خلنا ناخذ ما بقي الا خلنا ناخذ سريعا ماشي. في فائدة فقط موقف في المبهمات، في الموضوع طويل لكن ناخذ فائدة. والحقيقة انا حرصت على نقل مثال له في المبهمات لأنه مثال يدل على عقلية الطبري رحمه الله تعالى في طريقته في التعامل مع ما لا يفيد في التفسير. في قصة المائدة، ما الذي نزل في المائدة؟ السمك وخبز والطعام في كل الطعوم إلى آخر أقوال للسلف، واضح أنها مأخوذة من بني إسرائيل، يعني الأكل الذي نزل على المائدة اللي نزل في المائدة طلب الحواريين من عيسى، التي طلب الحواريون من عيسى، ماذا كان فيها؟ والله أورد خلاف عن السلف ثم عقب على ذلك بقوله: وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال كان عليها مأكول، أن المائدة لابد يكون عليه مأكول، وجائز أن يكون كان سمكا وخبزا، وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة، وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. وهذه قاعدة جملية في ماذا؟ في مسمى بالمبهمات، ما دام ما يبنى عليها علم فلو واحد أنكرها أو واحد أقر بها فالمسألة فيها إيش؟ تساوي، لأنه ليس في دليل قائم يدل على هذا من ذاك، على هذا من ذاك. وهذه قاعدة مهمة جدا، وقد كررها في تفسيره، كررها رحمه الله تعالى في تفسيره. أما ما يتميز به أو مما يتميز به تفسير الطبري ولا أطيل فيه أيضا قضية القواعد الترجيحية، وقد أشرت إليها. يعني بعض القواعد الترجيحية من خلال مثلا هذا المجلد اللي يحوي سورة جزء من سورة المائدة وسورة الأنعام، يقول غير جائز أن يصرف ما عمه الله تعالى ذكره إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها. ويقول: ما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل، طبعا ما لا ينتفع العلم به ولا يضر الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل، للقاعدة قبل قليل أخذناها: كفى بقول خطأ خروجه عن أقوال أهل العلم. القول إذا خرج من أن يكون أصلا أو نظيرا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة كان واضحا فساده. الكلام إذا تنوزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره، ما لم تأتي حجة مانعة من ذلك يجب التسليم لها. هذا يعني بعض يعني غيظ من فيض من القواعد الترجيحية، فضلا عن كما قلت لكم القواعد العلمية التي تدور في كتابه وهي كثيرة جدا، وقد عرضت هذا الموضوع العام الماضي على أحد الإخوة ولست أراه الآن، ما أدري إيش فعل فيه، يعني هل هم وأخرجه أم لا، ما يتعلق بالقواعد الترجيحية. يعني لو واحد فهرس فقط القواعد الترجيحية والعلمية عند الطبري لخرج عندنا علم غزير يستفيد منه طالب العلم. سأذكر آخر شيء في منهج الطبري ما يتعلق بالقراءات وأذكره سريعا، لأن يبدو أخذ علينا الطبري رحمه الله ما شاء الله وقت ساعة كاملة، نتوقع نصف ساعة. طيب، أولا الطبري رحمه الله تعالى توفي سنة 310، وتسبيع السبعة كان بعيد عهده، لأن ابن مجاهد توفي بعده الذي سبع السبعة. هذه لها طبعا لها قضية ندخل فيها بعد قليل. قضية مصطلح التواتر يجب أن ننتبه إليه. طبعا ما نذكر هذا، معلش ما علمناكم إيش الإشكالية فيها. الطبري يزعم بعض المعاصرين أنه كان يرد القراءات المتواترة، وهذا عندي أنه جهل بتاريخ القراءات ومنهج الطبري وبمنهج العلماء قبله وكذلك منهج العلماء بعده في التعامل مع القراءات. وهذا المفروض الموضوع يدرس دراسة مستقلة، كيفية تعامل العلماء مع القراءات. والطبري رحمه الله تعالى لم يكن بدعا في قضية أن يقدم قراءة على قراءة، وهذا موضوع قد يكون حساس من جهتنا نحن الآن، لكننا إشكالية عندنا أننا نجهل طريقة إيش طريقة العلماء في ذلك. فلو احنا كن لو يعني، وقد خرجت دراسات جديدة الآن يعني، بس ما طلعت عليها الآن، تناقش هذه القضية. واحد من طلبة العلم قد بحث قضية القراءات عند ابن مجاهد الطبري، لكن ما طلعت على الرسالة الآن، لعل الله سبحانه وتعالى يسر أنه يطلع عليها. من المهم جدا نعرف أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن بدعا في طريقته. والقضية الثانية يجب أن ننتبه إلى أننا نحاكم الطبري إلى مصطلح تخصص بعده، يعني مصطلح التواتر، تواتر القراءات كمصطلح لم يأتي إلا بعد الطبري، صار نسمي القراءات السبع المتواترة. يقول لك القراءات المتواترة المقصود بها قراءات السبع ولا لا، أو العشر التي أنكرها الطبري والرد عليه، كذا كتاب اسمه كتاب كذا، القراءات المتواترة أنكرها الطبري والرد عليه، يعني ما فيها حتى أدب مع جلالة هذا العالم. فنقول إن الطبري رحمه الله لم يكن بدعا في هذا، وأن الذي سبع السبعة هو ابن مجاهد مات بعده، ولهذا يجب أن ننظر إلى هذه القضية بنظر جديد. ما هي المصطلحات التي استخدمها الطبري في القراءات؟ نجد عنده مصطلح القراءة المستفيضة، مصطلح القراءة المشهورة، مصطلح قراءة الحجة، مصطلح إجماع الحجة في القراءة، مصطلح القراءة الشاذة. عندنا مصطلحات استخدمها. ما وجدت في تفسيره قراءة متواترة، يعني مصطلح قراءة متواترة، وهذا ما يحتاج أن يبحث في المصطلحات، يعني متى نشأ مصطلح القراءة المتواترة. أيضا لما يأتي يرجح مصطلحاته في الترجيح والرد تجد يقول: أعجب القراءات إلي، أولى القراءات بذلك بالصواب، القراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها، وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. أيضا هذه من مصطلحات الترجيح والرد. ما هي حجج قبول القراءة عنده؟ نجد علل سياقية كصحة المعنى في السياق، يعني لما نأخذ القراءة هو يرى أن هذا المعنى أولى لأجل هذه القراءة، فتكون علة سياقية، أو موافقة رسم المصحف حجة أخرى من حجج قبول القراءة، أو استفاضة القراءة حجة من حجج قبول القراءة، أو وجود معنى نظير للقراءة في القرآن، يعني كلها معنى آخر مناظر لها، أو يكون له علل لغوية وتصريفية، أو أن يكون مجيء تفسير المفسرين على معنى تلك القراءة دون هذه القراءة، أو كونها الأفصح في اللغة. هذه بعض الحجج، وكما قلت لكم هذا يحتاج إلى بحث، ولعل الأخ الذي بحث هذا الموضوع يكون قد أوفاه حقه وبين لنا ما يتعلق بقضية القراءة عند الطبري. لكن هذا إشارة سريعة جدا، والذي أحب أن يعني يستقر في أذانكم أن الطبري رحمه الله تعالى لم يكن بدعا في هذا العمل، ولا يقال بأنه أنكر القراءات المتواترة، والموضوع ذو شجون. لعلي أكتفي بهذا الذي قدمته لكم.